العقل الذكي والقارئ. يعني ماذا أقول؟ لقد أكرمه المولى تبارك وتعالى وجمل صوته، إنه القارئ ابن القارئ وشقيق المبتهل في الإذاعة المصرية. هو شقيق المبتهل الشيخ إبراهيم السيد راشد، والقارئ ابن القارئ هو فضيلة القارئ الشيخ عزة السيد راشد. فليتفضل مشكورا. إنه وتوكل على العزيز الرحيم الذي يريك حين تقوم. كده كده كمان كمان يا عم. وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون ألم تر أنهم في كل إلا الذين آمنوا لله في القرآن خلق قد فرعوا فلما تجلت عليه الآيات ربهم قرأوا ولما قرأوا قدر ما قرأوا استمعوا وما تلوا أو قرأوا إلا أرزاق من استمعوا سمعنا فاستمعتم فاستمتعنا واستمتعتم بهذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا ذلكم الصوت الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ عزة السيد علي راشد.